نعم. فتارة يقصد من إصابة القطع أن القطع مطابق للواقع، وأخرى يقصد منها كون القاطع ناشئا من مناشئ ينبغي حصول القطع منها. هذا ذكرناه في الدرس السابق. ثم صرنا في سبب بيان أن منجزية القاطع هل مشروط بالإصابة بكون القطع مصيبا بالمعنى الأول أم لا؟ كون القطع مصيب بالمعنى الأول يعني مطابق للواقع، يعني هل يشترط كون القطع مطابق أن يكون مطابقا للواقع؟ حينئذ يكون منجزا، بحيث إذا من طابق الواقع ما يكون منجز، الذي هو عبارة عن صورة تجربة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يشترط في منجزية القاطع أن يكون مصيبا بالمعنى الثاني، يعني بكون ناشئ من مناشئ ينبغي حصول القطع منها، أم لا يشترط في منجزيته ذلك؟ هذان سؤالان درسنا في هذا اليوم، يتكفل إن شاء الله الجواب عن هذين السؤالين. أما بالنسبة إلى السؤال الأول وهو ماذا كان، هل يشترط في منجزية القطع أن يكون مطابقا للواقع، بحيث إذا ما مطابق الواقع صعب الرجوع، لكن واقعا ما كانت وجود في مثل هذه الحالة، هل يكون منجز أم لا يكون منجزا؟ الصحيح أنه يكون منجز، يعني لو قطعت بالوجوب يجب أن أسير على ضوء هذا القطع فأعمل وأستحق العقاب، معنى منجز هذا يجب أن أسير على ضوءه وأستحق العقاب لو لم أعمل على ضوئه، حتى إذا لم يكن هناك وجوب في الواقع. إذا أكو وجوب وما عملت فأردنا عاصي، لكن إذا ما أكو وجوب أيضا يجب السير على ضوء هذا الكلام، يعاقب المكلف لو لم يسر على ضوء. لماذا النكتة؟ ما هي الدليل؟ ماذا هي دعوة النكتة هذه؟ لأن تمام الموضوع لحق الطاعة هو حصول القطع، يعني متى ما حصل القطع حصل الموضوع التام لحق الطاعة، يعني حق الطاعة موضوع ما مركب من جزئين، من قطع ومن كون ذلك القطع مصيب للواقع، لكن مركب من جزئين، يعني يكون أقطع بالوجه قطع هذا واحد، وأن يكون هناك وجود واقعا، يعني كون القطع مصيب معناه هذا بعد، يعني أكو وجود واقعا. إذا كان موضوع حق الطاعة مركب من هذين الجزئين، وإذا لم يكن القرع مطابقا للواقع، يعني ما كان وجود واقع موجود، أصل قطع بالوجود، لكن لم يكن الوجود ثابتا، فهنا حق الطاعة مثلا. لكن الصحيح أن تمام الموضوع ما هو؟ فقط وفقط القطع بالوجود، سواء كان مطابق للواقع أم لم يكن مطابقا للواقع، يعني سواء أكو وجود واقعا أو ما أكو وجود واقعا، هكذا يدرك عقلنا، هكذا يدرك عقلنا، عقلنا يدرك أن للمولى حق الطاعة علينا أن نطيعه بمجرد أن حصل الحق. أنت الآن جرب نفسك يا أخي، إذا قعد على أنه ذات الشخص الذي له حق عليك، واحد إلي حق عليك، مجرد أن أقطع بأن هذا مبغوض إليه، عقلك شي يقول؟ يقول إذا نترك هذا الشيء اتركه، مو لازم إلا يكون قطعك مصيب إلمن إلى الواقع. فالخلاصة لا نطير من هذه الناحية، تمام الموضوع لحق الطاعة هو القطع، سواء كان مصيبا للواقع أو لم يكن مصيبا للواقع، فإذا كان كذلك فيجب أن تسير على ضوئك، فإذا لم تسير هذا معناه أنه لم تعظم المولى، لم تهكت حرمة المولى، بالتالي هيك راح يصير. هذا إذا لم تسير على ضوء هذا الطرف، وهذا معنى ما يقال من أن المتجري يستحق العقاب، يعني ذلك الشخص معنى المتجري يستحق العقاب الذي حصل له قطع بالوجود مثلا، ولكن ما كان وجود واقعا موجود، إذا لم يسر على ضوئه يقال له هذا متجري يستحق العقاب. ليش؟ لأن لم يعتني بحقه، لأن المولى قال له حق الطاعة في هذا المورد، وهذا المكلف لم يعتني بهذا الحق، لم يؤدي هذا الحق ويستحق. وأما إذا سار على ضوئه معنى هذا أن العبد قد عظم المولى، قد احترم المولى، أدى حق الطاعة، فيكون مستحقا للثواب، وهذا معنى ما يقال، وهذا معنى ما يقال من أن المنقاد يستحق الثواب. معنى المنقاد يعني شنو؟ يعني الذي يقطع بالوجود مثلا وقطع مخالف للواقع، يعني ما في وجود، ويأتي يصير على هذا المنقاد يستحق الثواب. ليش؟ لأنه أدى حق الطاعة، عمل بوظيفة حق الطاعة، فانتقص منه. لذلك يقول حدث سره وحجية القطع من وجهة نظر أصولية، وبما هي معبرة عن المنجزية والمعذر، لأن حجية القطع بأي معنى؟ بأصول بالعلم الأصول، بمعنى المنجزية والمعذرية، بهذا المعنى، بهذا المعنى الأصولي ليست مشروطة، بهذا النظر الأصولي ليست مشروطة الحجية بالأصابع بأي واحد من المعنى. سنأخذ المعنى الأول، أنه ليش ما مشروطة المنجزية والمعذرية، ما مشروطة بكون القطع مصيب بالمعنى الأول، يعني كونه مطارد للواقع. أما المعنى الأول فواحد، إذ يعتبر القطع بالتكليف بالوجود مثلا يعتبر تمام الموضوع لحق الطاعة، يعني حق الطاعة موضوع ما مركب من قطع بالوجود ومن ثبوت الوجوب واقعا، من ثبوت القطع وكون القطع مصيب، إذا صار مركب من ذن الجزئين إذن هذا المكلف ليس حق العقاب، ما هو ما له حق الطاعة في هذا الموضوع. لكن تمام الموضوع يا هو القطع فقط، سواء كان مصير أم لا. كما أن القطع بعدمه، وإذا الطاعة بعدم بعدم التكليف، فهذا تمام الموضوع المهم لسقوط حق الطاعة، لانتفاء حقه حتى لو كان وجود واقعا أكو. ما دام أنا ضعف بعدم الوجود، موضوع حق الطاعة راح يزول، كما أن القطع بعدمه يعني بعدم التكليف. تمام الموضوع عند خروج المورد عن هذا الحق، عن حق الطاعة. ومن هنا، من هنا عشر يعني من كون تمام الموضوع لحق الطاعة هو القاطع لا القاطع مع قيد الإصابة، من هنا كان المتجري مستحقا للعقاب مثل من مثل العاصي. شلون يستحق؟ استحقاق العاصي، لأن اثنيناتهم ما عظموا المولى، لأن انتهاكهما لحق الطاعة على نحو واحد، هذا انتهك حق الطاعة وذاك انتهك، فاثنيناتهم يستحقون. ونقصد بالمتجري من ارتكب ما يقطع بكونه حراما، لو كان السيد قدس الله روح الشريف يضيف قيد مثلا كان جدا مناسب، ما يقطع بك ليش مناسب؟ ما متصل ليكون أقطع بهم بالحرمة، بالحرمة أو بالوجود، فهذا من باب المثابة. فلذلك مثلا إذا كان يضيف أو لا. ونقصر بالمتجري من ارتكب ونقطع بكونه حراما ولكنه ليس بحرام في الواقع. قد سائل يسأل هل يمكن سلب، هل يمكن ننجز هذا يعني بس ما يحصل الخطأ وإن كان غير مصير يصير منجز يكون أحنا على ضوء؟ يمكن للمولى أن يسلب منجزية فيقول لي مو لازم يصير على ضوء قطعك بالوجوب، انت قطعك بالوجوب ما يخالف اسكر اباحة اصلا، هذا معناه اذا جعل الاباحة من سلب علمه للمنجزين، هل يمكن ذلك ام لا؟ لا لا يمكن ذلك. ليش؟ لنفس النقطة اللي ذكرناها سابقا وقررناها مرارا، من انه يلزم التناقض والتحاكم بلحاظ الواقع، بلحاظ الواقع من يصير، لأن هذا قطع غير مصير، بلحاظ نظر القاطع في نظره يلزم تناقض، وإلا في عالم الواقع لا يلزم تناقض، في عالم الواقع وجود قاطع، حتى من جعل الإباحة يلزم اجتماع المتناقضين واقعاً، نعم يلزم ذلك بنظر القاطع لأنه دائما بنظره. طبعا مصير يعني اكو وجود، فاذا جعلنا الاباحة راح يلزم ويستحيل سلب الحجية، وبتعبير ثاني طبيعي سلب الحجية يصير بجعل الاباحة، وبتعبير ثاني يستحيل الرد عن العمل بهذا القطع غير المصير للواقع. ليش؟ لان مثل هذا الردع يستحيل تأثيره في نفس أي قاطع، لأنه يرى نفسه مصيبا للواقع وإلا لم يكن قاطعا. السيد قدس الله روحه بقوله لأنه يرى نفسه مصيبا، هذا دليل شو يبي إجماع يحتمل هذا المطلب اللي بيّنته أنا أنه يرى قطع مصيب، يعني يرى الوجود ثالث واقع، فإذا جعلت الإباحة يلزم من ذلك اجتماع المتناقضين في نظره، احتمال أن هذا مقصود، احتمال ثاني أكو فيه مقصود أن هذا ما يمكن توجيه الخطاب إليه، لأن إذا أريد أن يوجه للخطاب يكون شو نقول له؟ كل من كان قاطعا بخلاف الواقع، يعني كان قطع غير مسلم، لا يصر على ضوء قطعه. إذا أريد أن أجل قطعه موتي ولا شلون يقول؟ كل من كان قاطع قطعا غير مصيب للواقع. هذا الشخص لا يسير على ضوئي، يجب أن لا يسير، أو يباح له أن لا يسير، أو يجوز له أن لا يسير على ضوئي. ممكن يكون موجودنا خطاب ولا هذا ما يأثر هذا الخطاب، ما يفيد لكل شخص، لأن كل قاطع يرى قطع أنه مصيب للواقع. فإلما هذا توجه، إلما هذا نوجه هذا الخطاب فلا يجدي، لا يؤثر هذا الخطاب شيئا، لأن موضوعه هو القاطع بخلاف الواقع. ومعلوم كل قاطع يرى نفسه أن قطع مصيب للواقع. لعل السيد هذا مقصوده، ولعل العبارة أشد انتئاما مع هذا الاحتمال، لأن مثل هذا الرد يستحيل تأثيره في نفس أي قاطع، لأنه يرى نفسه مصيبا. فإلا إذا ما يرى تنشأ أو يرى نفسه غير مصيبا ما راح يكون قاطع. وإذا لم يكن كذلك فالخطاب لا يؤثر، لأن موضوع الخطاب من هو؟ من كان قاطعا بالقطع المخطئ، وهذا لا يرى قطعا مخطئ. فالمتجري إذن اتضح أنه يستحق العقاب، جئنا علما للمنقاط. وكما يستحق المتجري العقاب فالعاصي كذلك يستحق المنقاد الثواب بالنحو الذي يفترض للممتثل. شلون الممتثل؟ ممتثل المطيع، يعني الذي تفرقنا المطيع، يعني عرفت شنو الذي قطع مصيب للواقع، قطع بالوجوب وصدق أكو وجوب سار على ضوء، لكن نقول إلى ثواب. فما ذاك إلى ثواب؟ يعني الذي قطع بالوجوب أكو وجوب سار على ضوء إلى ثواب، لأنه عمل بما يقتضي حق الطاعة. كذلك هذا المنقاد الذي يقطع بالوجوب وواقعا ما توجوه ويسير على ضوءه هم يستحق الثواب، لأنه عمل بوظيفة حق الطاعة، لأن قيامهما قيام المنقاد والمطيع قيامهما بحق المولى يعني حق الطاعة على نحو واحد، هذا أدى حق الطاعة ولا أدى حق الطاعة. ونقصد بالمنقاد من أتى بما يقطع بكونه مطلوبا للمطلوب فعله، مطلوب تركه يعني، مطلوب فعله يعني واجب، مطلوب تركه يعني حرام. فلذلك السيد قال فعلا أو تركه، بس يوم مطلوب ذلك الشيء فعلا يعني مطلوب فعله يعني واجب، لو مطلوب تركان يعني حرام. فهو أتى بمن بما يقطع بكونه مطلوب، قطعت بأن هذا حرام فتركت، قطعت بأن هذا واجب وجبته رعاية لطلب المولى. تسويه أنا جبته لأجل أن المولى يريده، أنا قطعت بأنه يريده، أو تركته لأجل قطع أن المولى حرمه، ولكنه لم يكن مطلوبا في الواقع، فعل ما كان مطلوب أو ترك ما كان مطلوب، هذا نسميه منقاد، هذا يستحق الثواب لأنه مؤدي حق الطاعة. هذا كله إجابة على السؤال الأول. وأما بالنسبة لمن؟ إلى السؤال الثاني، وهو ماذا السؤال الثاني؟ وهو أنه هل حجية القطع مشروطة بالإصابة بالمعنى الثاني؟ يعني وبعبارة أخرى هل القطع يكون منجزا إذا لم يكن من القطاع، أو يكون منجزا حتى إذا كان من القطاع؟ هذا الشخص الذي يحصل إلى قطع من مناجد غير عقلائي، الصحيح أنه حجية القطع ما مشروطة منجزية القطع ما مشروطة بالإصابة بهذا المعنى، حتى لو كان القطع ناشئ من منشأ لا ينبغي حصول القطع منه، هذا يكون منجز، يعني لا بد من السير على ضوءه. ليش لا بد من السير على ضوءه؟ لأن المولى قلنا تمام الموضوع لحق الطاعة له، تمام الموضوع هو القطع، فإذا اقطعت لا بد من السير، ولو كان ناشئ من مناشئ غير عقلاء حق الطاعة يجب عليه، تمام الموضوع قلنا هو القطع، فإذا حق الطاعة موجود لا بد من السير على ضوء هذا الخطأ. وإذا لم أسر كنت منتهكا لحرمة المولى ولحق طاعته فأستحق الحق. خلاصة أسرر الخلاصة لا أطيل بالألفاظ، هذا الذي يحصل لقطع من منشأ لا ينبغي حصول القطع منه، إذا ما يعمل على قطعه يعني لم يحترم المولى يعني أهان المولى، فإذا على هذا الأساس يجب أن يصير على ضوء، يعني هذا معناه أنه يصير منجس، يعني لو لم أجر على ضوء التعقل، وهذا شيء واضح. ولكن في جانب المعذرية، في جانب هل يمكن أن يقال بأن قطع القطاع ليس بمعذر؟ هذا اللي تكلمنا في جانب المنجزيه، المنجزيه والمحذريه شو وقت يصير، شو وقت نقول منجزيه وشو وقت نقول مو يا اخي اذا قطعت بالوجوب هذا قطع ماذا يقال؟ منجز. هل يكون منجز معذر؟ ما يقولون لا، عذر الي ما يقولون، يقولون هل يصير منجز في هذا الوجوب؟ يعني لو خالفت وكان الوجوب واقعا موجود استحق العقاب وما استحق العقاب، هو اترك ما موجود الوجود، بالتالي ينجز يعني استحق العقاب على المقابل ينجز، هذا نسميه منجز. اما معذرية شطره اذا اقطعت بعدم الوجود، بالعدم ما وجود اضاعة فتركت انا، وواقعا كان اكو وجود، فهل يصير هذا القطع عذر إلي؟ يعني المولى في يوم القيامة يقول ليش ما شفتني هذا الفعل؟ أقول لأني قطعت بعدم الوجود، فهل يصير عذر إلي؟ معذر يصير أم لا؟ في جانب المنجزية يعني إذا قطعت بالوجود بالتكليف، فالمنجزية في جانب القطع بالتكليف يكون تكليف أقطع، والمعذرية في جانب النصير القطع بعدم التكليف، ففي جانب المنجزية يعني إذا قطعت فيما بالتكليف كل ما يصير منجز، لأن العقل ماذا يقول؟ يقول حق الطاعة موجود للمولى، فأنت إذا لم تأتي بالفعل الذي قطعت بوجوده كنت غير معظم للمولى، فالعاصي شلون العاصي ينتهك حق المولى؟ أو في باب قطع الموضوعي شلون هناك الذي لم يسرع قطع الموضوعي، يعني يامك الذي ينشأ من مناشئ وقلائل، شلون الذي لم يسرع على ضوئه يستحق العقاب كذلك؟ فمن هنا عمرته من ناحية المنجزية، كلام من ناحية المعذرية، هل يمكن أن يقال بأنه القطاع إذا قطع بعدم الوجود وكان الوجود ثابت واقعا، هل يمكن أن يقال بأن قطع هذا ليس بمعذر له؟ يعني في يوم القيامة لا يصير عذرا له، هل يمكن أن يقال بذلك أم لا يصير عذرا؟ هو معذر كما أنه منجز كذلك معذر، قد يقال قد يقال بأنه ليس بمعذرين، لا يصير عذرا له في يوم القيامة. يعني لو كان وجود أصل واقعا واقطعت أنا القطع بعدم الوجود، هذا قطع ما يصير عذر إلي في يوم القيامة، وذلك لوجهين. خلنا نقرأ المقدار ثم نأتي إلى الوجهين. وقد وعم المعنى الثاني فكذلك أيضا، يعني شنو؟ يعني حجية الحق ما مشروطة بالإصابة بالمعنى الثاني أيضا، يعني كما هي غير مشروطة بالإصابة بالمعنى الأول. ليش يا أبي حجية القطع ما مشروطة أن لا يكون الشخص قطع؟ يقول لأن عدم التحرك عن القطع الذاتي، إذا قطعت أنا بالوجود التحرك شلون يصير؟ لأن أروح أجيب الفعل، عدم التحرك شلون؟ أبعد وما دير بال، عدم تحركي يعني أبعد وما دير بال، عدم التحرك عن القطع الذاتي بالذاتي والنقال، إذا ناشئ من مناشئ غير عقلاء ينسمي قطع ذاتي، بعد هيك كان مصطلح يصير. عدم التحرك عن القطع الذاتي يساوي القطع الذاتي بالتكليف، لأنه هناك عم يتكلم في هاي الصورة، في صورة من الجزية كما عنان يصرح هو، يساوي عدم التحرك عن اليقين الموضوع، يقين الموضوع الذي ناس الناس عقلال، يساوي ذات في أي شيء، لا يساوي في أي شيء ما في تعبيره عن الاستهانة بالمولى وهدر كرامته. شلون اذا كان اليقين موضوع ناشئ من ناشئ عقلي او ما ترك على ضوئه تكون مستهين بالمولى غير مقدر له؟ كذلك في اليقين الذاتي سيكون للمولى حق الطاعة فيهما على السواء، يعني في اليقين الموضوعي وفي اليقين الذاتي، والتحرك عن كل منهما وفاء بحق المولى. إذا تحركت عن اليقين الذاتي أو الموضوع هذا يصير وفاء لحق الطاعة، تعظيم لحق الطاعة أو للمولى، له لحق الطاعة للمولى، تعظيم له للمولى. وقد يقع هذا الإشكال الذي بينته، سؤال إن القطع الذاتي يعني الذي ناشئ من صغر أقل وإن كان منجزا، ليش لما ذكرناه؟ وهو شنو لما ذكرناه؟ من أنه إذا لم يسر على ضوئه كان منتهكا لحق المولى، شو وجه الذي ذكرناه؟ ولكنه ليس بمعذر، يعني شنو ليس بمعذر؟ يعني لو قطعت بعدم الوجوب وكان الوجوب ثابتا واقعا هذا قطع لا يصير عذرا لي. فالقطاع اذا قطع لا يصير عذرا، تعالي وضح كيف لا يصير عذرا. فالقطاع اذا قطع بعدم التكليف بعدم الوجوب وعمل بقطعه، ما دار بعد لأنه قطع بعد الوجود، لكن واقع إيش كان؟ كان في تكليف وكان تكليف ثابتا في الواقع، فلا يعذر في ذلك، في تركه لا يكون معذورا في عدم الاتيان وإن كان قاطع. ليش؟ لأحد وجهين. الوجه الأول هذا أن يقال بأن الشارع ينهى كل مكلف عن المقدمات التي تحصل القطع لكن قطعا غير عقلائي، يعني المناشئ غير العقلائية، أقول بعض مرات مناشئ غير عقلائية. الشارع ينهى كل مكلف عن المقدمات التي تحصل القطع لكن قطعا غير عقلائي. يعني المناشئ غير العقلائية، أتستعد مرات مناشئ غير عقلائية تؤدي إلى القطع. ندعي أن الشارع نهى عن الولوج، عن الدخول في هذه المناشئ، فإن هذه المناشئ بما أنها كثيرة الخطأ، كثيرة الخطأ، فالشارع نهى عن الدخول فيها. مثلا الإخبارية يدعون في باب المقدمات العقلية، يقولون كثير ما المقدمات العقلية، الأمور العقلية تخطئ، فالشارع نهانا عن الدخول في المقدمات العقلية. فإذا نهانا عن الدخول في المقدمات العقلية لكن المكلف ما جرب ودخل في المقدمات العقلية وحصل له القاف، فحينئذ يستحق العقاب. على من يستحق العقاب؟ لأن خالف نهي المولى، المولى قال لا تدخل في من؟ في المقدمات العقلية. فالنهي هذا يا أخي موجود شوفت قبل ما يحصل القطع، قبل ما يحصل القطع لكل مكلف النهي موجود في حق. لا تدخل في المقدمات العقلية، لا تدخل، يقول لا تدخل في هذا النهي ما موجود بعد حصول القطع. مو بعد حصول القطع ما يقدر المولى يقول له لا تعمل بقطعك، لأن قلنا هذا يؤدي علما إلى التناقض في نظر القاطع. فهالنهي الموجود نهي عنه مو عن نفس القطع بعد حصوله، فإنه أمر مستحيل لأنه يؤدي إلى لزوم اجتماع المتهافتين والمتناقضين في نظر القاطع. فهذا النهي شوفت موجود نهي عن المقدمات، عن الولوج في المقدمات، فيقول له لا تدخل في المقدمات العقلية مثلا، او يقول له تعبير اخر كن متزنا في تحصيلك، متعارفا في تحصيلك للقاطع. شوف الانسان يصير متزن اذا سلف المناشئ العقلائيه كانوا متزنين. فالخلاصة هكذا، هذا أمر ممكن أن ينهاه مو عن نفس القطع بعد حصوله، لا، إذا عن نفس القطع قلنا هذا مستحيل ما يصير مع المتناقضة، ينهاه عن المقدمات التي تورث هذا القرار. هذا أمر ممكن، لكن وقوع يا أخي يحتاج إلى دليل، هذا مجرد ممكن، لكن يكون تجيب لنا دليل على أن الشارع نهى عن الدخول في مثل المقدمات العقلية ونظائر المقدمات العقلية، وهذا النهي غير موجود. إذا تريد تستند في عدم كون قطع القطاع معذرا، إذا تريد تستند إلى هذا الوجه وتقول قطع القطاع لا يكون عذرا لهذا الوجه، هذا الوجه أقصى ما يثبت لك أنه ممكن أن لا يكون عذرا، بأن الشارع يفرض ينهى عن المقدمة، لكن يكون تجيب لنا هذا النهي راويليا حتى إذا شفنا ذات الوقت نقول بأن قطع القطاع ليس بمعذرين، مجرد الإنكار لا يثبت لنا أن قطع القطاع ليس بمعذرين. الأول إن الشارع ردع عن العمل بالقطع الذاتي، يعني الناشئ من مناشئ لا ينبغي حصول القطع منها، أو مو عن كل قطع ذاتي، لا، نهى عن بعض مراتب، المراتب القوية الذي تكون في عقل وسواس تقريبا موجودة، أو ببعض مراتبه المتطرفة على الأقل، فينقول الردع موجود عن جميع أقسام وأنحاء القطع الذاتي، أو عن خصوص مرتبته الحالية الذي قلنا تكون في حق الوسواس. وهذا الردع شلون يصير؟ مو عن نفس القطع، لا، ليس بالنهي عن العمل بالقطع بعد حصوله، قلنا هذا أمر مستحيل لأنه يلزم منه التناقض في نظر القاضي، بل بالنهي عن المقدمات التي تؤدي إلى نشوء القطع الذاتي للقطع، يوينها عن المقدمات، يهونه الأمر نحوية في العبارة هذا في الألفاظ، مرة ينهى عن الوجود فيها المقدمات، ومرة يقول كن متزنا في تحصيلك، أو الأمر بترويض الذهن على الاتزان، يعني في مقام تحصيلك. وهذا حكم طريقي هذا وحقيقي، لا طريقي ناشئ منيح من التحفظ على الواقع لأجل المحافظة على الواقع. انت شو وقت ما كان التكليف ناشئ عن التحفظ على الواقع، افهم انه طريقي بعد شيء. وهذا حكم طريقي يراد به تنجيز التكاليف الواقعية التي يخطئها قطع القطاع. ليش قال التكاليف الواقعية؟ لان قاعد نتكلم في سورة هنا عذر يوم عذر، يعني معناه يكون مفترض اكو تكاليف واقعية حتى نسأل هذا عذر ومو عذر، اذا اكو تكاليف واقعية، والشارع حينما يأمر او ينهى عن سلوك المقدمات العقلية مثلا، ليش ينهى؟ تحفظا على ديك على تلك التكاليف الواقعية التي يخطئها قطع القطاع، وتصحيح العقاب على تصحيح عليهم عطف على تنجيز، تصحيح عطف عليهم على تنجيز. وهذا حكم طريق يراد به تنجيز التكاليف الواقعية، يراد به تصحيح العقاب على مخالفة التكاليف الواقعية. وهذا جواب الجواب هذا عن هذا الوجه، وهذا أمر معقول، يعني عن الشارع إنهان عن بعض المقدمات، غير أنه لا دليل عليه إثباتا، ثبوتا ممكن، إلا أنه إثباتا مو ممكن، يعني مو واقع، لا دليل على ذلك، على أن الشارع نهانا عن الولوج في بعض الأمور في بعض المقدمة. الوجه الثاني، هذه الأمور لا إثباتا دليل على وجود ولا ثبوت، بس العقل المتقطع العقلية لا دليل على أن حق القطاع المتعلق بنا إلا العقل، هذا أيضا العقل يحكم بلزوم عدم الولوج في بعض المقدمة. سنشوف بعد الثاني، هذا الوجه الثاني، قلنا وجهين قد يذكران لإثبات عدم منجزية القطع، عدم معذريته. الوجه الثاني أن نقول إن القطاع إذا التفت إلى نفسه أنه إنسان غير متعارف، يحصل له القطع من مناشئ، بعض مرات ترى الوسواس هم ينتفت لنفسه ويعترف على انه وسواس، وان كان يبطل لما الواحد يريد يشكل عليه في بعض الاحيان يلزمه، يقول ما معلوم انه وسواس صار. فالمقصود هذا القطاع اذا التفت الى نفسه انه غير متعارف، يعني شنو غير متعارف؟ يعني هذه القطوع التي حصلت عنده قطوع، طبيعي القطوع دي من بالتكليف وبعدم التكليف، احنا في موردنا عليه ما قاعد نتكلم، قطوع بعدم التكليف، هذه قطوع لانسان من انسان غير متعارف، فاذا كان هيك اذا التفت الى نفسه فراح يحصل لعلم بان بعض هذه القطوع غير مطابقه، هل من اجمالي طبيعي ما يقدر يشخصها، لازم كونه غير متعارف أن يحصل له هذا العلم الإجمالي بأن بعضها غير مطابق، ومعنى أنها غير مطابقة يعني أكو تكليف، ماذا معناه ولا في بعض الموارد في هذا البعض الذي هو غير مطابق للواقع، يعني أكو تكليف، وقال الله علم التكليف، لكن واسعا أكو تكليف. صراحة أبدل بالعبارة، لو أقول الراح يعلم إجمالا بأن بعض قطوعه غير مطابق الواقع، يمكن راح أبدل العبارة أقول راح يعلم إجمالا بأن في بعض موارد قطعا أكو تكليف، وراح يصير حلم إجمالي بمن؟ بثبوت التكليف في موارد قطوعه. موارد قطوعه اشقد اسره؟ مثلا 100، فراح يعلم في هالموارد المية اكو تكليف، ولو واحد مثلا، ولو واحد سيكفي انه فرض قطع غير مطابق للواقع. فاذا صار حلم اجمالي بالتكليف فهذا العلم مع وجود هذا العلم الإجمالي لا يكون هذا المكلف معذورا حينما يخالف التكاليف الواقعية. يعني يوم القيامة لما يقف بين يدي الله عز وجل، فإذا قال له الله عز وجل لماذا لم تأتي بهذا التكليف، فإذا قال أنا مقطعت بالعدل، يقول له إجمالي لا يكون هذا المكلف معذورا حينما يخالف التكاليف الواقعية. يعني يوم القيامة لما يقف بين يدي الله عز وجل، فإذا قال له الله عز وجل لماذا لم تأتي بهذا التكليف، فإذا قال أنا منقطعت بالعدل، يقول له كان عندك علم إجمالي بوجود التكليف في هذه الموارد المئة، فبسبب هذا العلم الإجمالي سوف لا يكون له عوض. هذا هو الوجه الثاني. أقول بإشكال سنشوف الثاني، إن القطاع في بداية أمره إذا كان ملتفتا إلى كونه إنسانا غير متعارف في قطعه، إن القطاع إذا ملتفت كثيرا ما كثيرا ما ترى الجواب هو علما، إن يعني الجملة تصير كثيرا ما يحصل له العلم الإجمالي، تصير هاي الجملة كثيرا ما يحصل له العلم الإجمالي، خبر تصير هاي الجملة علما، إلى إن القطاع كثيرا ما يحصل له العلم الإجمالي. علم إجمالي بما؟ بأن بعض ما سيحدث لديه من قطوع، طبيعة قطوع بعدم التكليف نافية، هذا القطوع غير مطابقة للواقع. ليش غير مطابقة؟ لأجل كونه قطاعا، وهذا العلم الإجمالي منجز. أقول قال الثاني ان القطاع في بداية امره، في بداية امره يعني قبل ما تحصل هذه القطوع، اذا التفت الى نفسه انه غير متعارف فراح يعلم اجمالا بان هالقطوع الذي تحدث في المستقبل، يعلم اجمالا بان بعض مسيحة تكليف. قد يقول القائل، اذا هذا العلم الاجمالي وإن كان يحدث مش وقت في بداية أمره قبل ما تحصل القطوع، لكن بمجرد أن تحصل له هذه القطوع المئة سوف يزول ذلك العلم الإجمالي، وإلا لا يمكن أن يجتمع هم هذا القطوع، يعني قطع بالفعل حصل عندي في هذا المورد وفي ذاك المورد وفي ذاك المورد وفي نفس الوقت أعلم إجمالا بأن بعضها غير مطابق للواقع، هذا لا يجتمع. القطوع الفعلية في هذه الموارد المئة لا تجتمع مع العلم إجمالي، وإلا كل قطع راح يتبدل علمه إلى شيء مع وجود العلم الإجمالي راح يتبدل علمه. إذا الشك، إذا لابد أن نفرض الزول، يزول هذا العلم الإجمالي بعد حصول هذه القطور. فالعلم الإجمالي موجود في البداية قبل حصول القطور، بعد حصولها محل يزول. فإذا زال فالله عز وجل يوم القيامة لا يمكن أن يقول له ليش، لماذا لم تمتثل التكاليف مع وجود العلم الإجمالي لك، لا يمكن أن يقول له ذلك، لأن العلم الإجمالي زال. إن قلت هكذا هذا إشكال، قلت صحيح يزول لكن يكفي حدوث العلم الإجمالي في منجزية، في تنجيز تلك التكاليف الواقعية الموجودة في هذه الموارد التي يكون القطع فيها مرتفعاً. يكفي حدوث العلم الإجمالي ولا يشترط بقاءه، لأن زوال صار بسوء الاختيار. أنت ليش مصير إنسان متعارف؟ لو كنت إنسان متعارف تصير، كان ذاك علمك الإجمالي يبقى. شلون يبقى؟ يعني بعبارة أخرى ما كانت تحصل لك هذه القطوع غير المتعارف المئة. فإذا ما كان تحصل علم إجمالي مثلا يبقى، فأنت بسوء اختيارك أزلت ذلك العلم الإجمالي. هذا نظير من يا أخي فما في باب القدرة تشنقول، فما في باب القدرة تشنقول. لو كان الإنسان قادر على امتثال تكليف، أقدر أنا الآن أحجم أروح للحج، أقدر أروح ماذا، أقدر أصلي، أقدر أصوم، لكن أزيل القدرة بسوء اختياري، أشرف للدواء يمرضني، ما يخليني بعد أمشي للحج، ما يخليني أصلي ونظائر ذلك، هذا إزالة من القدرة بعد ثبوتها، أزلتها بسوء اختيار. فهنا يكون معذور هذا المكلف؟ لا. ليش؟ نقول حدوث القدرة يكفي، وإن لم تبقى وإن زالت بعد ذلك، لكن ما دام زوالها بسوء الاختيار فإذا على هذا الأساس